وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. في رواية عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ما معنى بطرا؟ كبرا وخيلاء. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فيه عقوبة المتكبر، وأن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. وفيه تحريم جر الثوب تكبرا، وأنه من الكبائر للوعيد الوارد فيه. فيه تحريم جر الثوب تكبرا، وأنه من الكبائر، وأنه من صفات المتكبرين. قال ابن عبد البر في هذا الحديث أن من يجر إزاره أو ثوبه خيلاء قال أو لو يجره بطرا لم يلحق الوعيد المذكور فيه والخيلاء الاختيال، وهو التكبر والتبختر والزهو، وكل ذلك أشر وبطر وازدراء على الناس واحتقار لهم، والله لا يحب كل مختال فخور ولا يحب المستكبرين. قال: قد ذكرنا في التمهيد حديث ابن عمر أنه قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار، فهو في القميص، يعني ما تحت الكعبين من القميص، وهو في النار. وكما قال في الإزار عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره فضول الثياب ويقول: فضول الثياب في النار. قال: وسئل سالم بن عبد الله عما جاء في إسبال الإزار، ذلك في الإزار خاصة، فقال: بل هو في القميص والإزار والرداء والعمامة. قال: وعن نافع أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفل الكعبين ففي النار من الثياب، قال: يقول وسئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفل الكعبين ففي النار من الثياب ذلك، فقال: وما ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين، يعني تعذب القدمان. وقال أبو عمر: قد كانت العرب تمدح تشمير الإزار. قال: وأجمع العلماء على أن تشمير الثياب للرجال لا للنساء. وقال القرطبي: والثوب يعم الإزار والرداء والقميص، فلا يجوز جر شيء منها، والبطر الأشر. قال: ويجر معه الكبر. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحد الأحسن والجائز في الإزار الذي لا يجوز تعديه، فقال فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساق إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك في النار. وقال النووي: والخيلاء الكبر. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره: وذكر إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم، يعني من جر إزاره. لماذا ذكر الإزار؟ قال: لأنه عامة لباسهم. وحكم غيره من القميص، والقميص الثوب هذا نلبسه الآن، وغيره حكمه. قلت: وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سالم بن عبد الله يعني ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن، والله أعلم. قال ابن حجر: ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه. قال: والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. يعني الشأن ليس في اللباس، إنما الشأن في التكبر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه عن العباءة أو إزاره عن الكعب، لا بد أن يكون من الكعب فما فوق، فمن نزل عن الكعب فإن فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله. قال: لأنه إن نزل كبرا وخيلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وإن كان نزل لغير ذلك فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. قال: فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين، لكن إن كان بطرا وخيلاء فالعقوبة أعظم، وإن كان غير خيلاء فإنه يعذب بالنار والعياذ بالله. قال: فإذا قال قائل: ما هي السنة؟ قلنا: من الكعب إلى نصف الساق هذه هي السنة، نصف الساق سنة، وما دونه سنة، وما كان إلى الكعبين فهو سنة، لأن هذا هو لبس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإنهم كانوا لا يتجاوز لباسهم الكعبين، ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلا، وما بين ذلك كله من السنة، والله أعلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإزبال الإزار، فإن إزبال الإزار من المخيلة. وقد ذكر الذهبي في السير في ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن قزعة: قال: رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة، فقلت له: إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان. رأى على ابن عمر ثياب خشن، ثوب خشن، فقال: إني أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك. قال: أرني. فلمسه وقال: حرير هذا؟ قلت: لا، إنه من قطن. ابن عمر يسأل الرجل: هل هذا الثوب من حرير؟ لما رأى نعومته قال: لا، إنه من قطن. قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. قال الذهبي معلقا: قلت: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين، ولو كان من غير ذهب ولا حرير. هذا الشأن. قال: فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية، نوع من الثياب، الصوف بفرو من أثمان 400 درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر. قال: فإن نصحته ولمته برفق كابر، وقال: ما في خيلاء ولا فخر. قال: وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه. قال: وكذلك ترى الفقيه المترف، يقول الذهبي: وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، وقيل له: يعني لماذا تفصل ثوبك خاصة مثل الرداء وكذا تحت الكعبين، فصلته كذلك وأنت فقيه؟ يقول: وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبي، قيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبي من الإزار ففي النار. يقول: إنما قال هذا في من جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء. قال: فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري، فقال: لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء. فقلنا، يقول الذهبي: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، يعني أبو بكر في البداية لا يكون يرخي ثوبه، بل كان يشد فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي لنحافة جسمه رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر لم يتعمد يفصل ثوبه تحت الكعب. قال: وقد قال عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين. قال: ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه، ومنه طول الأكمام زائدا وتطويل العذبة، يعني للعمامة، وكل هذا من خيلاء كامل في النفوس، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة. قال: فرضي الله عن ابن عمر وأبيه، وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها، والقضاء من مثل عثمان فيرده، ونيابة الشام لعلي فيهرب منه، فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. كلام الذهبي هنا يقول عن الفقيه الذي يفصل ثوبه تحت الإزار، ثم لما ينهى عن ذلك ويخبر بحديث الرسول: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ثم يقول: أنا لا أفعله خيلاء، ويسترخص لنفسه. يقول هنا: قال ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء. مستقل عام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا حكم مستقل، ومن جر ثوبه خيلاء ففي النار أو لا ينظر الله إليه، هذا حكم آخر مستقل عقوبته تختلف. فأول عقوبته: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذه عقوبة تختلف، ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، هذه عقوبته تختلف. فإن كان لم يكن خيلاء وأسفل الكعب دخل في الحديث الأول، وإن كان خيلاء دخل في الحديث الثاني. قال الذهبي: قال ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، هذا خطأ من التلبيس في الدين، هذا عقوبته تختلف وهذا عقوبته تختلف، هذا فيه وعيد شديد بأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وذاك يعاقب بعقوبة أخرى.